وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. احنا قلنا الرسول مبلغ عن الله منهجه، مؤيد بمعجزة تثبت صدقه فيما بلغ، ومرسل إليه. المرسل إليه دول مين؟ أم قال لك إن حجد القوم زي وإلى ثمود أخاهم وإلى عاد أخاهم وإلى مدين أخاهم، يعني حدد مين؟ فيه فرق بين قوم الدعوة وقوم الاستقبال. قوم الدعوة اللي يدعى الناس جميعا، لأنه قال إيه للناس، إنما لما يجي يتكلم مع الناس، الناس ألسنتهم مختلفة بدليل قول الله ومن آياته كذا وكذا واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يريد أن ينقل لهم منهج الله بأي لغة يتكلم معهم. معقول أنه يجي واحد بقى يفهم كل اللغات وكل الألسنة؟ لا. إما تبقى المسألة إيه؟ أم قال لك نشوف القوم اللي هو حينزل فيهم أولا، يجي القرآن بلغة هؤلاء القوم يستقبلوه، ولما يستقبلوه ويشرب حب الإيمان في قلوبهم، هم دول اللي يعملوا إيه بقى؟ يمساحوا بالإيه؟ بالدعوة. ينسحوا بالدعوة، أينقلون المعجزة؟ ده حيبقى دي القرآن جاي حجة ومعجزة، قال لك معجزة للي هيستقبلوه أولا علشان إيه؟ يأمنوا فيه وهم يبقوا جنود الدعوة، وبعدين الجنود دول ينساحوا في الأرض. طب ويبلغوا إزاي؟ يعني يبلغوا المنهج بقى مش المعجزة، يبلغوا إيه؟ يبلغوا المنهج. المنهج ده بيسوس حركة الحياة، وحركات الحياة في الناس جميعا لا تختلف. شوف واحدة كلها. قال لك تيجي تبص في الدنيا، مثلا احنا كأمة عربية الاسلام لما جه خدنا ثقافات الحضارات القديمة وترجمناها الى لغتنا، اذا ده مسألة مش عجيبة. ولما جت اوروبا تنهض خدت كتبنا دي وعملت فيها ايه؟ وترجمتها لهم وبقوا كويسين. واحنا لما ضعفنا وابتدأنا ناخد من اوروبا بناخد اي فن من الفنون ونترجمه. إذا فترجمة اللسان إلى اللسان أمر معلوم موجود في كل الدنيا. وما دام المسألة مسألة معاني، المعاني لا تختلف فيها الإيه؟ الأمم. دول بس لأنه معجزة، معجزة ولأنهم أمة نبوغ في الكلام، يبقى بلسان إيه؟ بلسان قوم. قوم إيه؟ قوم الإرسال. وإلا فالكل. ولذلك تجد أن الذين نشروا الإسلام في كثير من أصقاع الأرض، إذا قارنت الذي فتح بالسيف والحرب مع الذي فتح بالسلم، وجدت اللي فتح بالسلم هو اللي فيه الأغلبية الآن. نقلوها بإيه؟ بنقلوها بخصال الإسلام وخلاله ومنهجه الذي رأوهم عليها. شافوهم تعاملهم كويس، شافوهم مش عارف إيش، أو إيه دي قال لك ده الإسلام. فابتدأوا، يبقى الإعجاز جاي منين؟ من ناحية معاني المنهج. وما دام معاني المنهج ممكن ان ننقل المعنى الى اي ايه؟ لغه. لكن الاعجاز ما يمكنش ننقله الا الى الايه؟ الى العرب. فاذا هم اعجبوا بالمنهج يوم هم اللي يلتفتوا بقى. احنا بنشوف ناس لا يستطيعون قراءه لفظ عربي الا ما في المصحف، يجي له حاجه ثانيه ما يقراهاش. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. يبقى اذا بلسان قومه عشان يقدر يفهمهم بلسان قومه. احنا عارفين ان الرسالات تريد تبليغا، والتبليغ وسيلته الاولى الكلام، ووسيلته الثانيه الاستقباليه الاذن. يبقى لازم فيه يتكلم واذن، لازم اللي يتكلم والاذن اللي تسمع يكونوا عارفين مدلولات الالفاظ. تكوين اللغه ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. فإذا لم تسمع أذنك شيئا لا تستطيع أن تتكلم به، يبقى لازم تسمع أذنك أولا. ولذلك اللي ما بيتكلموش اللي هم الخرس هو أخرس. ليه؟ لأنه صمم ما عندوش كلام، ما سمعش كلام فما يتكلمش، إنما يدي أصوات مبهمة ما يتكلم. ولذلك شوف صم يبقى البكم يسبقه إيه؟ ما سمعش. طب انت مادام ما سمعتش انجليزيه في بيتك هتتكلم انجليزيه منين؟ والثاني اللي ما سمعش عربيه هيتكلم عربيه منين؟ اذا اللغه بنت الايه؟ السمع. ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. ما هيش لا جنس ولا دم ولا ده اصله جليدي ولا ده اصله عربي. ما كلام قوي. طيب يبقى احنا كده المجموعه اللي قاعده دي تعلمت اللغه العربيه اللي بنتكلم بها من اين؟ من مين؟ ممن سبقني من البيئه، ابويا واخواتي وعمي وامثالهم ومش عارف ايه. سمعت وانا صغير بيقول على دي قله ودي مش عارف مجامع وده اسمع. خلاص الله. طب وابويا اللي علمني دي خدها منين؟ برضه من ابوه. طب سلسله كده بقى، وخدها من ابوه وخدها من ابوه وخدها من ابوه وخدها من ابوه الى ايه؟ الى ان تذهب الى ادم. طب ادم علم اللي بعده وسمعه منه اتكلم. طب هو من اللي قال له؟ قال لك وعلم ادم الاسلام. يبقى اذا القران يحل لنا ايه؟ مشاكل اللغه. لغات الاصوات دي تعب. يقول له قواعديه، تقول له بقى اذا حدد. اللغه ليست توقيفيه اي من السماء، وليست وضعية من الصلاح البشر، وإنما بدأت توفيقية من الله للإنسان الأول ثم تكلم بها فسمعتها بوءته وتكلموا تواضعا. يبقى بدأت توفيقية وانتهت تواضعية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه عشان يبين. شوف التعليم، ليبين له. ما ليبين لهم إزاي؟ يكلمهم إزاي؟ مش هناك في آية ثانية؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين. وبرضه نتكلم أولى وجعلناه قرآن أعجمي، لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا إيه؟ هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم. مع أنه القرآن إيه؟ القرآن واحد. واحد يبقى عنده هدى وشفاء وده وقر وعمل. ثم قال لك أيوه. ليه؟ لان انت فقط تنظرش الى الفعل فقط، بل انظر الى الفاعل والى القابل للفعل. الى الفاعل والى القابل. يبقى حدوث الحدث من امر به عايز اثنين، فاعل وقابل. لمين؟ وقابل للفعل. احنا ضربنا مثل زمان تكونوا فاكرينه، ان الانسان لما يجي يشرب الشاي يوم ينفخ فيه. بينفخ فيه ليه؟ عشان يبرد. طب ولما تصبح الصبح والدنيا ساعة وانت خارج بدري كده بتنفخ في ايدك ليه؟ تبقى مرة بتنفخ عشان تبرد، ومرة بتنفخ عشان تسخن. المسألة مش فعلك، مش النفخ، القابل. لأن إيدك باردة بالنسبة لنفسك فتاخد منه شوية حرارة، ولكن الشاي ساخن عن نفسك يقوم ياخد منه برودة. يبقى إذن فيه فاعل وفيه إيه؟ يقول لك يا أخوان القرآن ما هو واحد، إشمعنى ده بيسمعه كده ويتفرح وينبسط ومش عارف إيه، وواحد يقول إيه يعني قال؟ إيه يعني اللي قال؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنف؟ يعني هو قال ايه يعني؟ ايه الكلام ايه اللي ايه الكلام اللي اقول النهارده؟ وواحد يخشع قلبه ويتصدع ويعمل مش عارف ليه ولا لا. قال لك عيد الفاعل والقابل. الفاعل واحد، ولكن القابل مختلف. اذا فعرفنا دلوقتي ان اللغه بدات توقيفيه وانتهت الصلاحية. خدنا بقى اللي ربنا علمه لنا ده واستعملناه في الايه؟ في الاشياء. الا بلسان قومه ليبين لهم. الا بلسان قومه ليبين لهم. فاذا بين يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. اضلال والهداية دي اهيد القابل بقى. اهيد الايه؟ القابل. الفعل واحد، انما القابل مختلف. فالذي هداه الله استشرف قلبه الى هذا، لان ما عندوش قضيه مسبقه فطريه طلعها من باله وابتدا يستعرض ده لوحده. زي ما قلنا، ان اردت ان تحكم على شيء ضد شيء اياك ان تسبق واحد يدخل قلبك، بل طلعهم الاثنين وبعدين ابحثهم. اللي فأنس ليخد، انما زوكا بيعمل ايه؟ بيبقى عنده القضيه المخالفه وسخن قلبه يقول له يا اخي ما تنفعش، ما فيش حاجه كلمه الحيز دي حتى في العلوم الماديه ما فيش حاجتين اثنين يجتمعوا شيء في مكان واحد، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى واحد يقول لك ما دام هو اللي بيظل من يشاء ويهدي من يشاء يبقى بيعذبنا ليه كل ده؟ هو كده المشيئه جت كده؟ ده المشيئه للقابليه اللي موجوده في الناس. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. يبقى اذا ولذلك ايه؟ وما يضل به الا الايه؟ الفاسقين. يبقى الفسق صدر منهم فضلوا. حشروا اسئلتهم بقضايا باطله فجاءت قضايا الحق لم تجد مدخلا. انما انت عايز كده خليهم الاثنين بره. ما تشغلش نفسك بحاجه وابتدي ايه؟ بتحكم من ايه؟ من جديد. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الله طب ايه يعني العزيز الحكيم؟ قال لك اصله بيضل لانه ربنا مش محتاج له. اللي بيامن لمين؟ بيامن لنفسه. هو عايز يملكه حاجه مع السلامه. ويهدي من يشاء عشان الحكمه بقى، عشان عناصر الخير تظل ايه؟ تظل موجوده. ولقد ارسلنا موسى باياتنا. بقى تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل اليه الكتاب ليخرج الناس من الظلمات الى النور الى باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. وبعد ذلك اراد ان يتكلم عن مواكب الرسل التي سبقت. فجاب سيدنا موسى. ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك برضه من الظلمات الى النور. هي برضه المعنى. يبقى كل تشريع سماوي جاء ليخرج الناس من الظلمات الى النور. ولقد ارسلنا موسى باياتنا. اياتنا زي المعجزات اللي حصلت له، وايات كتيره قوي. والرسول بتاعنا جاء بايه واحده اللي هي القران، والايات الثانيه ما كانتش جايه للكفار اللي حصلت له كده في مساله مع اصحابه الميه تنبع، دي معموله لتثبيت ايمان من كان معه. فموسى بآياتنا قال لك ده يدل على ايه؟ ده يدل على لجل المرسول الى الجنة. ام الجبل. فكثر الآيات. حينما جاء العلماء ليعطونا هذه الآيات اختلف. واحد عد 9 واختلفوا في بعض 9. وواحد عدهم 13 وواحد عدهم 14. التحقيق أننا يجب أن نفرق بين آيات لموسى صدرت بالنسبة لفرعون وآيات له صدرت بالنسبة لبني إسرائيل. فإذا جاءت العصا وهي حية دي لمين؟ وإن كان الثاني يستفيد منها تبع. طيب واسلك يدك في جيبك وأخذناهم بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وجاب الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. طب ما مسكناش العصا بتاع البحر يعني وخلقوهاش اللي عاد. طب العصا وإذ نتقنا الجبل فوقه. طب وظللنا عليكم الغمام. طب وأنزلنا عليكم المن والسلوى. إذن لما تحب هيطلعوا أكثر من إيه؟ من 9. يبقى أنت لما بتعد 9 القرآن حصرها في 9 آيات إلى فرعون. في 9 ايات من ايه؟ اوعى تقول ان هي دي بتاعت بني اسرائيل. لما تيجي ايات ثانيه تبقى مش بتاعت فرعون. دي موضوع ثاني في الايه؟ للقوم اللي هو مرسل، لان اصله هو مرسل لبني اسرائيل. طب بدليل ان عمليته مع فرعون هو كان عايزه يؤمن. ده هو بده بس يفهمه افهام عشان يديله بني اسرائيل، ان ارسل معي بني اسرائيل. عايز يخلص بني اسرائيل. وبعدين الدعوه دي هتبقى لمين؟ بني اسرائيل. اذا في 9 ايات لما عدوها اللي هي العصا اسلك يدك في جيبك والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم دول 9 بتوع مين؟ بتوع بني ايه؟ بتوع فرعون. انما بتوع بني اسرائيل ده موضوع ايه؟ ثاني. ولذلك في هذه الايات الاجماليه جاب اياتنا اجمالا. ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله. ذكر معناها أعد على بؤرة شعورهم ما كان في الحاشية. احنا دلوقتي لما الواحد يستقبل معلومة من المعلومات ساعة ما بيستقبلها بتكون في بؤرة شعوره، وبعد ما يستقبلها ان ما ازدحزحتش وراحت في حاشية الشعور ما تستقبلش حاجة تانية أبدا. لازم علشان تستقبل معلومة جديدة ديك هتروح حاشية الشعور ثم تستزع عند الذكر تتداعى المعاني وتيجي. يبقى التذكير معناه ايه؟ استدعاء ما كان في بؤرة الشعور اليها بعد ان ذهب الى حاشية. ولذلك ما بتقولش انت كده تفتكر حاجات بقى لها 20 سنة دلوقتي تفتكر، تقول من 20 سنة حصلت تفتكرات لها دلوقتي كانت فين؟ كانت حاشية الشعور البعيدة لما حصل استدعاء معاني استدعيت كده وجدت الحمد. يبقى ذكرهم بايام الله ان كانوا نسوا، يعني ان كانت المعلومات بتاعت الايام ذهبت الى حاشيه شعورهم ونسوا ذكرهم بها. وايام الله يعني ايه؟ كلمه الايام يطلق الزمن فيها وهو اليوم، والمراد به ما حدث في ذلك اليوم. ما يقول لك يوم ذي قار، يوم الفجاعه، يوم القضاء، يوم بدر، الحدث اللي ايه هذا الايه اسمها ايام الله. تبقى ايام الاحداث التي سجلت لها فيها سجلت الايام بالنسبه لها. احنا لحد دلوقتي نقول ايه 6 اكتوبر مش كده، بنقول كده 10 رمضان من الايام ولا مش من الايام؟ يبقى اذا احنا بناخد الزمن عنوان على مين؟ على الحدث الذي نشا في هذا الايه في هذا الزمن. وذكرهم بأيام الله، أيام الله خاصة بهم أو أيام الله فيما قص عليهم من قصص الأنبياء ديا وديا. وقول لهم مثلا ثمود عملوا كذا وحصل لهم كذا، وعن فرعون عمل كذا حصل له كذا، كل حاجة قولها. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار هو كثير الصبر على الأحداث. يبقى كلمة صبار أوحت بحوادث مؤلمة، وشكور أوحت بحوادث منعمة. يبقى إذا المؤمن عايز إيه؟ حاجتين اتنين، صبر على إيه؟ على ما يؤلم، وشكر على ما يؤلم. يبقى المؤمن حين تكتمل هذه يبقى يعمل إيه؟ يبقى مؤمن كامل الإيه؟ تمام. وليه ايات لكل صبار شكور؟ لانها تعطي له العبره. افرض ان هو مؤمن وبعد ذلك لما قرا في التاريخ بتاع نوح وبتاع صالح وبتاع هود والى اخره، وشاف ان اللي امنوا كانت نتيجتهم كويسه واللي كفروا كانت نتيجتهم ايه؟ يبقى لما يحصل له شيء يقوم يصبر على ما يقول لك يا ابن النتيجه حقيقه حلوه. وبعد ذلك لما يقولوا انتصروا يبقى يشكر. يبقى المؤمن ايه؟ صبار وشكور. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، او حيدلهم شوية ايام كده. واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ أنجاكم من آل فرعون. شبه اللي نجاهم من آل فرعون اللي كانوا بيعملوا فيهم اللي ميرامل يسومونهم سوء العذاب، حيقولها يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذا ما دام ذكرهم بأيام الله جاب نموذج من الأيام. هذا النموذج انه خلصهم من مين؟ من جبروت فرعون. جبروت فرعون اللي كان بيعمل ايه؟ يسوم لهم سوء العذاب. سام الشيء طلبه، وسام سوء العذاب فطلب العذاب الايه؟ السيء. طب الدين بيعمل ايه مثلا؟ قال يذبحون ابناء الذكور يذبحوه ويستحيوا. طيب يا اخي ده هتاخدها ميزه ولا لا؟ هم ذبحوا الذكور ولا ذبحوش؟ اللي يبقى نص ونص. قالك لا، ده ابقاء النساء شر من تذبيح الابناء. لأنهم أرادوا أن يبقى النساء بلا عائل، يقوموا يستخدموهم زي ما زي ما هم عايزين، ما فيش حد له. يبقى دي النكاية، ونكاية في الأبناء أو في الذكور لما يشوفوا كده بناتهم. طب ده كانوا لما يقوموا في حرب مثلا يقوموا ياخدوا نسائهم وبناتهم وياهم. ليه؟ أم قال لك علشان كل واحد يدافع عن حريمه، يدافع عن إيه؟ عن حريمه. هنا بقى بعض المستشرقين اللي بيدعبسوا قال في القرآن يعني عشان يطلعوا حاجة، يقوم في الآية دي وقال لك القرآن تعرض لهذه الآية في 3 مرات، في البقرة برضو إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. خلاص هنا في السورة دي قال برضو إيه؟ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. أم أن هي اللي كويسة، هي اللي بليغة يعني، الأولانية اللي مفيهاش الواو ولا الثانية اللي فيها الواو؟ إن كانت الأولانية هي البليغة تبقى الثانية مش بليغة، وإن كانت دي هي البليغة تبقى الأولى مش بليغة. مش بليغة يا أخي، أنا تنازل ونتغاضى عن إنه قال في سورة الأعراف يسومونكم سوء العذاب إيه؟ يقتلون إيه؟ أبناءكم. سبق التسبيح والتقتلهم بمعنى واحد، إنما الكلام في الواو. قال إن كان الأسلوب البليغ إن الواو ما تجيش يبقى ازاي جاب الواو في الحته الثانيه، وان كان الواو هي البليغه ازاي ما يجيبهاش في الحته الاولى؟ اتكلمنا الاعتراض لانه ما خدش القران بالملكه العربيه، وقع الواقعه دي. هل الكلام صادر من واحد ولا الكلام صادر من متكلمين اثنين؟ في ايه البقره الذي يتكلم الله في سورة البقرة الذي يتكلم مين؟ الله. ولذلك مش أنجاكم نجيناكم، يبقى مين اللي بيتكلم؟ الله. وفي السورة دي اللي بيتكلم موسى. لأنه بيذكرهم بيقول إيه؟ بيقول لهم إيه؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليك إذ أنجاكم. يبقى في الأولى المنجي هو الذي تكلم، انما دي مش المنجي هو اللي تكلم، ده موسى. ام قال لك حين يتكلم الادنى يمتن باشياء كثيره، ما يحب يمتن على واحد يقول له بالله انا ما جبتلكش قلم، ما جبتلكش مثلا بذله، ما جبتلكش مش عارف ايه، ما ساعدتكش في مش عارف، ويقعد يعد كتير. انما لما يكون كبير قوي ما يعتدش بالامور الثانيه دي، يقول ما يجيبش الا الايه اهم حاجه. فسبحانه وتعالى لما جاء إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب قال يذبحون أبناءكم وجعلها كلها واحدة، إنما دوك عمال بيعدد سيدنا موسى بإيه؟ بيعدد. أين المتكلم اختلف ولا لا؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقلنا إن هذه الآية لم تختلف في النسق مع سورة البقرة إلا في الواو، وقلنا علة ذلك لأن العظيم حين يمتن على غيره لا يمتن إلا بالعظائم، أما من دون العظيم قد يمتن بما دون ذلك. هب أن إنسان له أخ، هذا الأخ غني والإنسان الآخر خلط رقيقا، فالإنسان اللي حالته غنية يمد أخاه بأشياء كثيرة، ابنه عايز بدلة يجيب له، عايز قلم يجيب له، كتاب يجيب له، أي حاجة يجيب له، وبعدين يشترى له شقة، وبعدين يحصل لجاج من يقوم العيل يقول العيل يقول له أنتوا ما تسألوش عنه مثلا، يقول له يا أخي ما أبويا ما جابلكش القلم، أبويا ما جابلكش البدلة، أبويا ما جابلكش، أبويا ما اشتغلتش الشقة، ويكرر الإيه؟ يفصلها. انما الاب لما الوالد الكبير لما يجي يقول انا عملت معاكم كثير، انا اشتريت لكم الشقه، ما يجيبش حاجات اللي ايه الثانيه. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم اللي هو ايه؟ ذبح الابناء واستحياء النساء، هو ده البلاء؟ طب المسألة انه انجى في ذلكم بقى فيه انجاء، يبقى اذا فيه مظهرية خير تخلصه من مظهرية شر. حاجتين اتنين معاني، الانجاء مظهرية ايه؟ خير، والعملية اللي كانت موجودة دي عملية ايه؟ عملية شر. وفي ذلكم اي في اللي تقدم ده بلاء، قال لك لان البلاء لا تظن ان البلاء في الشر، البلاء قد يكون في الايه؟ بالخير، ونبلوكم بالايه؟ والخير فتنة الاثنين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، جاب الإكرام بعد الابتلاء، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. قال له كلا، أنتوا كذابين أنتوا الاثنين، لا الإعطاء دليل الإكرام ولا المنع دليل الإهانة. يبقى اذا البلاء ياتي في الايه؟ لان البلاء الاصل فيه الاختبار، الاختبار في ذاته لا يصب الا بنتيجته. قال اذا امتحن التلميذ يقول له امتحانه بلاء، بلاء ايه يعني؟ ان كنت تنجح وان كنت تسقط. يبقى البلاء الابتلاء نفسه مش مذموم الا بالايه؟ بالنتيجه التي ايه؟ يقول اليه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأذن كل المادة اللي هي من الأهم والذال والنون مأخوذة من الأذن، الأذن بتقال السماع، الأذان إعلام لا يسمع كلها. طب وآذنهم أعلمهم، طب وتأذن أعلم بس بتوكيد، أعلم بإيه؟ بتوكيد. وإن تأذن ربكم يعني أعلمكم بتوكيد لئن شكرتم لأزيدنكم، أي من نعمي ومن عطائي. ليه؟ لأن الشكر ده دليل الارتباط بالواهب. ما هو في واحد يوهبك حاجة وبعد ما يهبك حاجة أنت ما تسألش عنه، لكن إذا شكرت يبقى معناه أنك ارتبطت بالإيه؟ الواهب، وسلخت نفسك من الاعتزاز بما اوتيت. ولذلك كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، لو كان مربوط باللي اغناه ما كانش يستغنى، ما كانش ايه؟ يستغنى. واللي مربوط بالحق سبحانه وتعالى لا يفصل الحق عن نعمه، نعمه والحق. ده الانسان اللي ياخد النعمه ده يفضل ايه؟ ذاكر المنعم. ولذلك إياك أن تشغلك النعمة عن المنعم، وإنما تشغل بما النعمة فيه ذاتية فيه بتاعتك أنت. إنما نعمة موهوبة ليه؟ ما تنفعش، ما دام نعمة موهوبة لازم تطلق بالواهب، مربوط بالإيه؟ بالواهب. وإذ تأذن ربك أي أعلمكم إعلاما مؤكدا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مسألة المقابلة بقى يعني اللي ما يشكرش يبقى كفر؟ قالوا فيه فرق بين الكفر والكفران، دي كفران الايه؟ كفران النعمة، كفران الايه؟ النعمة. انما بقى اللفظ جاي عشان يبشع عدم الشكر، صاب كفران نعمة وجابها ايه؟ ولئن كفرت. وزي هناك ايه؟ فمن ولله على الناس ايه؟ حج البيت من استطاع اليه ايه؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بقى اللي مش هيحج ما هيبقى عاصي وخلاص وبتاع، بإيه؟ بيصعب كده. أو أن الآية تريد حكمين، الحكم الأول الإيمان بفرضية الحج، الثاني عمل الحج. فربنا قال ولله على الناس حج البيت، خلاص من استطاع إليه سبيلا، اللي يقول ده حكم صح ويجب اننا نعمله ومؤمن به بس ما عملوش يبقى داخل في المعصية، انما اللي ينكر القضية دي يبقى كافر. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، مش بس مش هعمل حاجة لا ما زودكوش، لا ده هتيجي للمقابل، يبقى يجي عذاب شديد بقى. ان عذابي لشديد. ليه؟ لان العذاب انما يشتد بقدرة المعذب، وما دام العذاب يشتد بقدرة المعذب يبقى ما فيش اقدر من الله، يبقى نعوذ بالله من عذاب الله. مسألة ده ايه؟ لا تطاق. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. ربما يقول ان دي يعني مسألة ان شكرتم اجدكم ومش عارف ايه عذاب شديد دي يعني حاجة. قال لك لا، حب يمسح ان العملية دي لصالحكم انتم. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. ليه؟ لان ايمانكم وطاعتكم لن تزيد في ملك الله شيئا. ليه؟ لان ملك الله انما ابرزه الله بصفات الكمال فيه. يبقى الكل ده ناشئ من الكمال الموجود، مش هينشا منه كمال الموجود. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. دي ادتنا تفسير لقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بس قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. قلنا بالبينات، بالبينات دي إما أن تكون المعجزات الدالة على صدقهم أو بالبينات بالآيات المشتملة على الأحكام الواضحة التي تنظم حركة حياتهم حركة إسعاد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. ساعه ما يتقدموا على الضمائر حاجة تنفع تكون مرجع يبقى عودوا الضمير إلى أي مرجع. جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم أدي ضميرهم ورسلهم أدي التالي. فردوا، من اللي رد بقى؟ هم ولا الرسل؟ والأيدي، أيدي مين؟ أيديهم ولا أيدي الرسل؟ والأفواه، أفواه مين؟ هم ولا الرسل؟ وشوف بقى دي. فردوا أيديهم في أفواههم، هناخد إن الضميرين دولي راجعين للمرسل إليهم. جاءتهم رسلهم بالبينات فرد المرسل إليهم أيديهم، أيدي ذواتهم في أفواههم. إزاي يعني؟ أم قال لك الرد، رد اليد إلى الفم له مظاهر كثيرة. عضوا عليها بالنواجذ، يبقى لما جاءتهم رسلهم بالبنات ولهم مش غذرين يحكموا نفسهم في المنهج يعملوا إيه؟ عضوا عليها بالإيه؟ بالنواجذ. بقى يبقى المرسل إيه هو اللي عملوا إيه؟ ردوا أيديهم في أفواههم. أدي واحدة. او انهم ردوا ايديهم في افواههم بمعنى انهم يعني متتكلموش الكلام ده، او ان القوم هم ردوا ايديهم الى افواه الرسل. قال لي اسكت، ما فيش فايدة في كلامه، اسكت وفر كلامك ليه. الله، وتيجي كده وتيجي كده وتيجي كلها ورا بعضها. ما هو السراء القرآن ايه؟ السراء القرآن تبقى العبارة موجودة وشاملة ايه؟ شاملة خيرات تناسب كمالات الله، وحنقعد كده مش عارفين فيها كمالات كتير الى ان يعلمنا بها الله في يوم القيامة. وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به. لو انهم قالوا انا كفرنا بما جئتم به، بكلمة أرسلتم اعتراف بأن هم مرسلين. شوف الغباء بقى. قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. محير، فيه ريبة وفيه إيه شك. قالت رسلهم أفي الله شك. كلمة أفي الله شك، أنت لا تترك الجواب لمخاطبك المخاصم لك علشان يقول ما تريد أنت إلا إذا كنت واثقا من أنه لو استحضر كل إجابة مش عادل العيام كالحق. لما يقول أفي الله هو بيستفهم من مين؟ يقول لهم أفي الله إيه؟ شك الله. طب كان يقول ما لا شك في الله أدي واحد، إنما ده تبقى من عنده بيقولها قضية قضية، يمكن واحد يقول ده كلام كده، إنما قال له أنا أمنتك يا شيخ. شوف ولو أنه كافر قال له قول لي انت أفي الله شك؟ أكيد أنا مستأمنك على أنك أنت إيه؟ لا تستأمنه على الجواب إلا إذا كنت واثق أنه سيدير كل الأجوبة في رأسه فلا يجد إلا أن يقول لا شك في الله. ما تدلوش الحبل كده وأنت واثق له قول له لا. ولذلك الاستفهام التقريري أقوى الأنواع. ما تيجي تقول له إيه؟ واحد يقول لك أنت ما بتسألش عني، تقول له ألم أكرمك يوم كذا؟ أنت بتقول له كده وأنت واثق إنه ما يقدرش ينكر، إنما أنت جبتها له بصورة الاستفهام عشان تبقى منه مش كلام منك، لا يبقى كلام من مين؟ منه، وما جبتهاش بصيغة الإثبات، أنت جبتها بصيغة النفي. واحد يقول لك يا شيخ انت ما انت جفتني وانت مش عارف ايه وانت ايه، تقول له ايه؟ تقدر تقول له اوصلتك يوم كذا؟ تنفع مش كده؟ تقول له لا يا شيخ انا اصلا ما وصلتكش ابدا، ما جتلكش. انت بتجيبها بالنفس، بتجيبها بالايه؟ بالنفس. يبقى انت يعني ان كان عنده بس حاجه يقول لك ايوه، انما برضه انت واثق انك انت ولو جبتها بالنفس برضه مش هيقدر ايه؟ مش هيقدر يقول. أفي الله شك؟ إذا حتة الكفر الأولانية إن كفرنا سكت عنها وخد الحتة دي اللي هي قريبة من الإيمان شخص يعني، فقال لهم طب نبحث الشك دي بقى. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، الفاطر هو الذي خلق خلقا على غير مثال سابق، مش في حاجة عمل هو زيه، زي بديع السماوات والأرض، يعني خلقها على غير ايه؟ على غير مثال سابق. وايه يعني فاطر السماوات والأرض؟ قال لك ايوه، لأن المخلوقات الكونية اللي حول الإنسان، الإنسان سيدهم، الشمس والقمر والأرض والسماء كلها ده علشان خدمة مين؟ شوف خدمة الإنسان. أم قال لك أنت وفاهم أن الإنسان بعد السيد لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لأنك أنت بص كده الشمس دوبت كم جيل والسيد يقعد شوية ويودع وينتهي. ودي بقى شوف بقى ده اللي بيعمل مصباح كهربائي، لما عملوا قامت الدنيا وقعدت وقالوا ده دعوا ينور من سيدني وعمل مش عارف ايه، وشوف بقى العلم اللي عشان مصباح بينكسر كل قد ايه وبينور قد ايه، وله مش عارف معامل ومصانع ومش عارف اوه. طب الشمس اللي لا قطع غيار وبتنور الدنيا، تبقى ما تعرفش مين ده؟ احنا عرفنا دي سوق، تبقى ما نعرفش العمل دي ايه الخيبة دي؟ ده أسكه الصناعات بيعملوا لنا ده، أول من عملها فلان وأول من عملها فلان، ولا واحد عم طب هاتولي واحد اخترع حاجة في للكون إن شاء الله تكون نفع وما عرفناش تاريخه، فلان هو أول من عملها ومش عارف إيه. بقى في حاجة في الكون في مستحدثاتنا جت لنا من غير ما نعرف مين اللي عملها. ولذلك الفخر الرازي رضي الله عنه قال إحنا هنجيب لكم المثل اللي محدش يتكلم فيه أبدا عشان الفطرة، بس الفطرة مش العقل، يعني ربنا لم يمهل الإنسان إلى أن يصير له عقل عشان يفكر في خلق السماء والأرض دي ويقول ده لازم لها صانع. فقال إيه؟ قال هب أن طفلا صغيرا جاء أخوه الصغير برضه من وراه كده وضربه ألم، ماذا يحدث منه؟ لازم يتلفت ويدور. الله، اذا ما فيش حاجه تحدث ولم تكن حادثه وحدثت الا واحد وراه، يبقى اي شيء يحدث لازم يكون حد ايه وراه قاعد يدور مين ويتفرغ. الله، اذا بالفطره إيه؟ والفطره دي اللي بتحكم. طب اسمع، خلي ولد قاعد صغير على الكرسي واخوه اللي اصغر منه عايز يقعد على الكرسي، هل بيجي يقعد عليه ولا بيشده الاول؟ الله، ده هو بفطرته علم ان حيز اثنين ما يجيش في حيز واحد، يعني ما تسعليش وتسع، يعني لازم هو يمشي. عرفت ازاي دي منين؟ طب ده كلمه الحيز وعدم التداخل ومش عارف ايه وبتاع، ده ما تعرفيش الا الطبيعه بعدين. انما هو عرفها ازاي؟ لازم يشده الاول بفطرته، عرف انه مش ممكن المكان يسع الاثنين، ادي بالفطر. فلما انضرب كده قعد ايه؟ قال لك لان ده حدث حدث لم يكن موجود، وما دام حصلت حاجه لما كانتش موجوده يبقى لازم حد عمله، او تدويري دي يبقى دل على ان واحد ايه. طيب دور كده وبعدين يعمل، عايز يعمل فيه ايه؟ يبقى بيدور عليه الاول وبعدين يحب يضربه. مش يضربه ليه؟ بالفطره كده. اما قال لك لانه عمل شيء مش صح. قال صابوني اللي قال لك ان ده مش صح. قال لك لان مش كل واحد يعمل اللي على كيفه، ده لازم في حاجه ضابطه للناس، وان يضربنا انا ليه؟ يبقى لازم في تكليف. يبقى لازم في ايه؟ لازم في تكليف. طب والتكليف دي ايه؟ قال لك يبقى لازم في مكلف اللي يبلغه التكليف. طب وبعدين في جزاء، هتضربه قلم ولا تضربه قلمين ولا تعمل فيه ايه؟ ولا تضربه رصاصه ولا تعمل فيه ايه؟ لا، يبقى في حد عمال يقول للتقليل للعقوبه. الله، يبقى العيل الصغير بفطرته ادرك ان كل شيء يحدث لم يكن موجودا من قبل لا بد له من بعض. خلاص؟ وبعدين شاف التكليف قال لك لان ده ما يصحش انه يضربني. ليه ما يصحش انه يضربك؟ كل واحد يعمل اللي على كيفه. فطرته ابت ان يكون كل واحد يعمل اللي على كيفه. ما تنفعش. وبعدين أم قال لك عايزك اعاقبه. تعاقبه انت ازاي؟ تعاقبه بايه؟ كيف تعاقبه؟ الجزاء بيجي مين يحدده؟ يبقى لازم فيه مكلف. اذا بالفطره خدها من طفل. قال لك ايه؟ سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، مش كده؟ كل ده الا يدل كل ذلك على لازم ضروري، مش ممكن تكون لوحدها كده. يبقى قال لهم فاطر السماوات والايه؟ والارض. جاب الايه الكونيه الواسعه. فاطر السماوات والارض. بعدين بعد ما يضخموا هو اللي عامل العمليه العظيمه دي، قال هو يدعوكم. مثلا قال هو اللي عامل العمليه الواسعه دي، وبرضه هو اللي بايه؟ يدعوكم. ويدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الله، ايه الرحمه دي؟ ده قدره وحكمه وعظمه ورحمه وحنان على صنعته. ولذلك لما يقول لك ايه؟ قال في السماء يا ربي ائذن لي ان ايه؟ ان اسقط كسبا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قال في الارض يا ربي ائذن لي ان اختف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قال في الجبال يا ربي ائذن لي ان اسقط على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب اسمح لي ان ايه؟ ان اغرق فقد طعم. فماذا قال الله؟ يدعوكم ليكثر. قال دعوني وخلقي لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه، شوف بقى الصنعه بتاعته غيران عليها ازاي. لو خلقتموه لرحمتموه. دعوني وخلقي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. شوف يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. طب ما قالش ليغفر لكم ذنوبكم، يعني قال من ذنوبكم. عادة لما يتكلم على المؤمنين قل هل أدلكم على تجارة إيه تنجيكم من عذاب الأليم تؤمنون بالله ونور إيه وتجاهدون في سبيل الله إيه يغفر لكم ذنوبكم. ما قالش من، وهنا يقول يغفر لكم من ذنوبكم. قال لك عادة علشان بيخاطب الكفار ويخاطب المؤمنين ما يسويش في الخطاب بالاثنين برضه، وإن كان أو أن يغفر لكم من ذنوبكم أي الكبائر. اما الصغائر فالعبادات والتوقيتات بتاعت الصلاه للصلاه بتغفر، الجمعه للجمعه بتغفر. نعم، يغفر لكم من ايه؟ من ذنوبكم. ويؤخركم الى اجل مسمى. يؤخركم الى اجل مسمى. احنا عرفنا الاجل هو الزمن المضروب للحدث، الوقت يعني الاجل المسمى ان كان يريد عباده فخسفنا به وبداره الارض او الى اجل مسمى اللي هو الايه القيامه. قالوا شوف بعض التحليل ده. قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. برضو شوف اللبن. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا. الله. اذا المساله تقليد. مساله تقليد. لو ان امر التقليد شائع في المجتمعات ما ارتقى احد عن ابائه واجداده يبقى يقلد كل بقى يعمل زيه وده يجي يعمل زي ده. من الارتقاءات اللي في الكون جايه ازاي؟ ده من تمرد جيل على واقع جيل اخر. طب اشمعنى ما اتبعتوش العقائد؟ اشمعنى فيه؟ طب وفي الامور الاخرى ليه؟ ليه اللي كان ابويا كان بيلبس مثلا جلابيه كده وزيري ومش عارف ايه وبعدين يطلع تلبس بدله والبس مش عارف ايه وابويا كان قاعد مثلا في باللبن وبعدين عملت لي مش عارف سكن بايه وابويا كان بيركب الدبه او بيمشي ماشي كده. انا بقى الله اشمعنى التقييم ما جاش الا في الامور العباديه وعمالين بترتقوا كده في حياتكم؟ فلو كنتم صادقين لاتبعتم اباءكم في كل شيء ولم يبدو في العالم كله ارتقاء جيل عن جيل. وده منقول. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. سلطان؟ ما هو السلطان؟ ائتونا انتم بسلطان مبين. السلطان يطلق مره على القهر على الفعل ويطلق مرة على الحجة التي تقنع بالفعل. يبقى له معنيين اثنين. لك سلطان على واحد فتجعله يفعل ما تريد وان لم يرضى. يبقى دي سلطان ايه؟ سلطان قهر. يعمل زي ما انت عارف. اسمه سلطان ايه؟ قهر. واحد ثاني ما تخدش بسلطان القهر. تاخده بسلطان الاقناع. تقول له دي كذا ودي كذا يبقى بقى سلطان الحجة وتخليه هو يعمل بنفسه. يبقى اذا فيه سلطان قهر يصنع وهو كاره وفيه سلطان حجة يصنع وهو راضي. ولذلك في الاخرة الشيطان هيقول ايه الجماعة اللي اتبعوا اهواءه؟ وما كان لي عليكم من سلطان. لا من سلطان قهر لانني ما جيتش بالقوه وقلت لكم اعملوا ولا اقنعتكم بحب الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هذا تشويرة كده. فاتونا بسلطان ايه؟ مبين. طيب ائتونا بسلطان مبين. كلمه القهر الجين ما بيجيش قهرا لان الجين لازم يجي رضا لا اكراع في الدين. قد تبين الرشد. شوف كلمة قد تبين الرشد من الغي علة لعدم الإكراه. لأن الذي يكره على شيء معتقد أن اللي حيكرهه ده ما يؤمنش بحاجة. إنما دام الرشد تبين من الغي أكره ليه؟ كأنه فإن ما دام الرشد متبين من الغي يبقى لا ضرورة إلى الإيه؟ إلى الإكراه. وناس بقى تيجي بقى متوسع في الآية دي تقول لك واحد بيصلي وبعدين تقول له من صلي تقول لك لا إكراه في الدين. تقول له لا في فرق بين الاثنين. لا إكراه في أن تؤمن أو تكفر. إنما إذا آمنت حكمك منهج الإيمان لأنك حسبت عليه بقيت مؤمن خلاص. ما تقوليش لا إكراه في الدين. دي مش الدين ده مطلوبات الدين. الأصل لا تكره عليه. يجي واحد يقول لك يا اخوان حق عندكم في الدين. لما واحد يرتد تقتله؟ اقول له نعم نقتله. ازاي تكره ليه على الدين؟ قال له لا ما بكرهش. ده انا اذا علم الانسان انه ان دخل الاسلام ثم ارتد عنه يقتل لا يدخل الا على بصيره. رد بالك ان الدين بتاعنا كده فما تدخلش. يبقى بيضيق ولا بيوسع؟ لا بيضيق. عشان كل واحد ايه ما يدخلش الا هو ايه على يقين وعلى ثقة من ذلك الدين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يعني فيصطفيهم رسلا مبلغين من هدى الله. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان. والسلطان في ابنك؟ السلطان مع مين؟ سلطان الحجة هو اللي يجيب للآية، هو اللي يجيب للعلامة، هو اللي يجيب للعلامة. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما دام هو اللي أرسله يبقى يأكل أمره إليه ولا لا؟ يبدأ هو يتشكك في العملية لو كان هو بيدعي رسالة، إنما هو اللي أرسله. يبقى أول من يصدق بأنه رسول الرسول نفسه. يبقى ما دام أرسلك رسول يبقى هيقتلك. وكان حقا علينا، كتب الله لأغلبن أنا مش كده، وإن جندنا إن تنصروا الله كلها آيات مسألة. يبقى إذا واثق ولا مش واثق؟ ولذلك تبقى الأمور متحجبة وشديدة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين إيه آمنوا متى نصر الله. شوف بقى إزاي يعني إيه المسائل بلغت القلوب والحناجر، لكن ثقتهم بمين؟ ثقتهم بالله. وعلى الله فليتوكل مين؟ المؤمنون. يقول ازاي ما نتوكلش؟ كيف لا نتوكل على الله؟ يبقى العجب ان لا نتوكل، ولكن الطبيعي ان نتوكل.